وبعدين نفرغ لحظة بس خمس دقائق بالظبط بين موقف أهل النار في النار وموقف أهل الجنة في الجنة من خلال كلمتين اثنين في الآية مش هنشرح الآية كلها. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. في ظلال على الأرائك متكئون. الأرائك جمع أريكة، والأريكة هي زي ما نقول السرير بتاعك يعني. متكئون مكوى، عارفين مكوى يعني يتكئ في ظلال، والظلال جمع ظل، والظل هو ما يحجب عنك حرارة الشمس. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما يوصف الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. الزمهرير هو البرد الشديد، والشمس تعرفين الشمس. إذا فيها تكييف رباني، لا الشمس اللي تحرقك ولا البرد اللي يجمدك، بل أنت تحت هذا الظل في الجنة إن شاء الله رب العالمين، متكئ على سريرك. الله سبحانه وتعالى يذكر في سورة الواقعة عن أصحاب اليمين في ظل ممدود. قال بعض العلماء أن الشجرة الوحيدة في الجنة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام. 100 عام تمشي تحت ظل الشجرة وأنت متكئ على السرير بتاعك تحت ظل الشجرة وعايش في النعيم الجميل هذا. تخيل لو واحد قاعد، انت مريت على واحد وهو قاعد تحت شجرة او تحت ظل شجرة ومكوع على سرير، نقول عليه ما شاء الله هذا الانسان عايش في خير وما على باله شيء. ولذلك ربنا عز وجل ذكر نفس الوصف، اهل الجنة تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم. أما تشوفه كده هو مكوع على السرير بتاعه تحت ظل الشجرة، ومش كده وخلاص، ده ربنا سبحانه وتعالى يذكر ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. دانية عليهم ظلالها ممكن يبقى ظل بعيد شوية كده فوق عالي عنك لا تشعر له بجمال، يحميك صاحب الحق لكن لا تشعر له بجمال. أما حين يدنو منك الظل وصول من أشجار تدنو منك كده وتقرب عليك وانت مكوع تحت السرير بتاعك فوق السرير بتاعك تحت ظل الشجرة وذللت قطوفها تذليلا. ثمار الجنة تذلل إليك سهلة. حتى قال بعض العلماء لما تيجي تمد ايدك رغم ان تنزل قدام منك ثمار الجنة وانت مكوع على السرير بتاعك تحت الظل بتاع الشجرة، تلاقي شجرة الموز مدلية قدام منك، شجرة التفاح مدلية قدام منك، تيجي تمد ايدك تاخد لا ما تمدش ايدك، لان مد ايدك ده عمل تشتغل تتعب نفسك، ما ينفعش تتعب نفسك في الجنة. انت كنت تتعب نفسك من اجل الجنة في الدنيا، والدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء. طب أمال حنأكل منها إزاي؟ ما تاكلش. لا يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. يطوف عليك الولدان بالأكواب والأباريق. ده ربنا سبحانه وتعالى يجعل عليك الولدان المخلدون. يطوف عليك كذلك بفاكهة مما يتخيرون. ثم يطوف عليك بلحم طير مما يشتهون. ايه الرفاهية والنعيم اللي انت فيها؟ ايه اللذة والمتعة اللي انت هتكون فيها في الجنة دي؟ وايه التمن اللي انت هتدفعه؟ وليه ربنا معززك ومرفعك للدرجات دي؟ في حين ان انت في الظل ده اهل النار لهم ظل برضه عندهم ظل، بس الظل بتاعهم ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب والعياذ بالله. الظل بتاعهم شبه ظل، شبه ظل، لكنه لا ظليل، ما يضللك ولا يغني من اللهب، ما بيحدث عنك حر جهنم ولا لهب جهنم والعياذ بالله. بل ان جهنم الله سبحانه وتعالى وصف فيها وصف انها ترمي بشرر كالقصر. الشراره بتاع جهنم اللي تطلع من جهنم قد القصر، كما قال بعض العلماء. فما بالك بقى بجهنم بشكلها ايه؟ انت تبقى قاعد كده في الظل في الجنه ويطوف عليك الودان المخلدون والانهار بتجري من تحتك، نهر العسل، نهر اللبن المصفى، نهر الخمر لذات الشاربين، مش خمر الدنيا اللي بياخد العقول وتوه الدنيا بعضها، نهر الماء الغير آتي. هذه الأنهار كلها تجري من تحتك وانت على السرير بتاعك، ما هذا الطرف وما هذا النعيم؟ وليه كل ده؟ كل ده ليه؟ الله عز وجل يذكر في الحديث القدسي: كيف أجود بجنتي على من بخل بطاعتي، على من بخل بطاعتي. ثمن كل ده انك تطاع ربنا عز وجل، انك تطاع ربنا، تبقى يوم القيامة كده عايش في جنة وفي نعيم، مشغول بالفاكهة، مشغول بالظل، مشغول بالنعيم اللي انت فيه. الوقت لما يتسع ان شاء الله في ليلة القدر نوصف له الكلام ده كمان من خلال سورة الرحمن، لما نشوف السرير بتاعك، منظر السرير بتاعك بس في الجنة، ده كمان يشتاق الإخوان بعضهم إلى بعض في الجنة. والله أنا كنت مشتاق لعم الحاج أبو عرفة، أنا نفسي أشوف الحاج أبو عرفة. إيه؟ نفسك تشوفه؟ كنا إحنا الاثنين في الجنة، نفسي نشوفه. طيب، عايز تشوفه؟ آه. يا رب أنا نفسي تشوفه، كان معايا وكان بعيني على طاعة الله وكان. بس هو سبقني إلى درجة في الجنة، أو سبقني إلى مكان أعلى في الجنة، أو له قصر تاني أنا مش عارفه في الجنة. فالله عز وجل يأمر سريرك يتحرك إلى سريره ثم يلتقيانك. السرير كده يعني بالرموز كنترول يا أخي، بالأمر الرباني. أنت بتتعجب لما تروح تنام في المستشفى كده، تنام على كرسي واخد حضرتك وبالزرار كده الرموز في إيدك كده عمال تتحرك الكرسي، ترفعه من قدام شوية، تخليه يمشي، تخليه مش الإخوة اللي هم الهند تعمل لهم العربيات باللمس قدام منه، عربية باللمس تحول شمال، باللمس تحول يمين، باللمس تمشي، باللمس ترجع، واخد بالك، باللمس تضرب، باللمس حاجة عادي. أنت في الجنة بالأمر مش باللمس. فيأمر سرير هذا يتحرك إلى سرير هذا ثم يلتقيان. بيتقابلوا بيقول له قلت القابلت ولا قلت النخت ولا قلت المرجل ولا بيقول له سلام. تحياتهم فيها ايه؟ سلام. خد بالك، يلقي السلام بعضهم على بعض، وبعدين يقول له يا فلان يا ابو عبد يا عبد الله، مفيش بقى يا ابو فلان النجم، اتذكر يوم كذا، يوم ان كنا في مسجد الرحمه في برلين، قعدنا نذكر ربنا ونستغفره وندعوه ان ربنا يكرمنا بالجنه. فاكر في اليوم ده؟ فاكر يوم ما قعدنا نستغفر ربنا فغفر الله لنا فادخلنا بذلك الجنه؟ الموقف اللي احنا فيه ده مش ببلاش، احنا دفعنا ثمن في الجنه. فيذكروا بعض بالطاعه والعباده في الجنه، لكن عند اهل النار والعياذ بالله. قال ربي اني كان لي قرين، كان لي واحد صاحبي حبيبي عزيز علي، بس ما كانش بيعيني على طاعه ربنا، واخد بالك، كان دايما راكب الاشهب وماشي شمال، واخد بالك، داخل على طول في الاوس جنج على طول، مش ماشي جراد اوس، واخد حضرتك، خلاص ما اللي بيدخل الاوس جنج غلط، حتى لو غلط يلف لفه طويله ويا عالم يلاقي واحد يدله على الطريق يعيد التاني ولا ما يلاقيش، وممكن ما يعرفش الطريق يعيد التاني ويتوه ويرجع تاني. لذلك يا اخواننا قال ربي اني كان لي قرين، كان معايا واحد صاحبي بس ما كانش كويس. الانسان ده كان دايما يأمرني بالسيئات. فين هو؟ الله عز وجل يأمر كله. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، لقاه في جانب النار. قال تالله ان كدت لتردين. كان يا كان فاضل شويه نمشي وراك ونروح في داهيه زي حالاتك. ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. لولا فضل ربنا علي ان خد بايدي لطريقي. ولذلك يا اخوانا قالوا الصاحب ساحب، احذر صاحبك. قالوا في في في في, في الامثله قال احذر عدوك مره، واحذر في الحكم واحذر صاحبك الف مره ومره، الا اذا كانت صحبه لله خالصه، صحبه لله خالصه، مش صحبه للدنيا يمشي ورا منك عشان منفعه، اول ما ياخد منك المنفعه يديلك على جفاك ويسيبك ويمشي. هذه مش هي يا اخوانا. عاوزين نحس بنعيم الجنه. انا عاوز كل واحد فيكم يعيش الجنه كده وهو بيسجد لله عز وجل، وهو بيركع لله سبحانه وتعالى، يعيش جو الجنه ويقول له يا رب اللهم ارزقنا الجنه ونعيم الجنه وارائك الجنه وسرور الجنه. ادعي ربك ويلح عليك الدعاء، اسال الله الفردوس الاعلى. سيدنا النبي يقول كلام، اسالوا الله الفردوس الاعلى. عاوزين يوم القيامه كده نفكر بعضينا كده في الجنه. فاكرين يوم ما كنا في مكان كذا؟ فاكرين لما كنا بنقول للشيخ عبد الفتاح ما تطولش وكان بيمتعنا بالصوت بتاعه وطول علينا شويه؟ فاكرين الكلام ده؟ طبعا دي اشاره للشيخ عبد الفتاح ما تطولش في ركنين تاني. فاكرين يا اخوانا؟ بس كان صوته جميل، كنا بنخشع ورا منه ما شاء الله. عشان كده يا اخوانا الدنيا جنه، الدنيا جنه، من دخلها دخل جنه الاخره. اسال الله ان يرزقنا اياكم الجنه. قل بسم الله استغفر الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،